الإفراد وإيش القران والتمتع. بارك الله فيك. صف لي التمتع. في العمر تطوف تحرم تمام. وفي اليوم الثامن تحرم بالحج. بارك الله. طيب القران وش تنوي؟ تنوي العمر والحج، تقرن بينهم، تقول لبيك عمرة وحجا. طيب وصلت إلى مكة، أحسنت. بارك الله فيك. إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك، لا تحل إلى يوم العيد. طيب الإفراد، نعم لبيك اللهم حجا. متى؟ إذا وصلت ميقات تقول لبيك اللهم حجا. وصلت إلى مكة ماذا تصنع؟ وصلت إلى مكة، وصلت إلى مكة ماذا تصنع؟ تطوف وتسعى. وبعدين لا أحد يلقن يا جماعة، وبعدين طفت وسعيت وماذا تصنع؟ اسرع. نعم وصلنا إلى مكة، ها. تطوف وتسعى وتبقى على إحرامك إلى يوم. بارك الله فيك. إذن ما الفرق بين الإفراد والقران؟ نعم، ها؟ لا إيش؟ لا فدية، لا هدي، ما هو فدية. طيب والقران في هدي، فرق آخر. إيه أنت كمل. الطواف والسعي واحد، ها؟ الإقامة ما أفهم، ها؟ لا لا لا، كل واحد. نعم، تمام. بارك الله فيك. الفرق القران فيه هدي والإفراد لا هدي فيه. الفرق الثاني القران فيه عمر وحج والإفراد ما فيه إلا حج فقط. طيب فهمنا الآن الفرق. الطواف والسعي واحد، طواف واحد للقدوم وسعي للحج واحد. طيب التمتع عرفناه الآن، وقلنا الأفضل التمتع، واضح يا جماعة؟ أي يشترك المفرد والقارن في الأفعال، أفعالهما سواء، طواف واحد وسعي واحد وعمل واحد، يختلفان في أن الحج القارن له عمرة وحج والمفرد حج. فرق آخر القارن عليه هدي والمفرد ليس عليها، هذا فرق. طيب التمتع أفضل منه، لأن التمتع فيه عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيره، وحج مستقل بطوافه وسعيه وحلقه أو التقصير. لنبدأ أولا، وصلنا إلى مكة، وقفنا على باب المسجد الحرام، ماذا نصنع؟ نقول كما نقول في المساجد الأخرى، بسم الله والسلام على رسول الله،